لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله، يعني أن المرأة إذا سأله سائل بالله تعالى فيستجيب إذا كان قادرا على ذلك ولا ضرر عليه، فيستجيب إعظاما وإجلالا لمن سئل به. فالمرء سأل بالله وأنت أعطيت لله فلا ترده، هذا إذا كان باستطاعتك وبدون مشقة عليك استجابة طلبه، وإذا كان في ذلك ضرر عليك أو سألك بالله أمرا محرما أو لا يجوز لك فلا تطيعه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. المؤلف رحمه الله بوب على لفظ هذا الحديث: لا يرد من سأل بالله. إذا سألك أخوك المسلم بالله وأنت قادر على إجابة واستجابة طلبه فأجبه إعظاما وإجلالا لله. من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. استعاذ بالله منك فأعذه، هذا إذا كان ما طلبه مباح، أو استعاذ بالله منك من شر توصله إليه فأجبه، فيجب أن تعيذه وتمنع عنه الشر. وإذا استعاذ بالله منك من أمر في أمر يجب عليه القيام به فلا تعذه، بل ألزمه بذلك. مثلا تقول له: قم إلى الصلاة، يقول: أعوذ بالله منك. يلزمك إذا استعذت بالله منك أن تذهب وتتركني. أقول: لا، لا أتركك، لأنك استعذت بالله لتقع في الحرام، وأنا أريد إنقاذك من هذا الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخلت عليه ابنة الجون قالت: أعوذ بالله منك، قال عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. وفي رواية أنها قيل لها: إذا أردت أن تحظي عنده فإذا قرب منك فقولي: أعوذ بالله منك، لتكون غالية عنده. فقالت ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلحق بأهلها، طلقها. وفي بعض الروايات أنها قالت له: إن ابنة الملوك لا تصلح للسوقة، للناس العاديين، يعني أنت إنسان عادي وأنا ابنة ملوك، ما تصلح لي. فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: الحقي بأهلك، لما قالت: أعوذ بالله منك. قال لقد عدت بمعاذ، يعني عدت بمن يعيذك مني ومن غيري، فالحقي بأهلك اذهبي. نعم، لا إله إلا الله. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، يعني دعاك لتستجيب لدعوته لأمر ما، دعاك ليكرمك، دعاك لوليمة فأجبه إذا لم يكن عليك مشقة، أما إذا كان عليك مشقة فلا يلزمك ذلك، وبشرط أن لا يكون في إجابة الدعوة حضور منكر، أما إذا كان هناك منكر في المكان وأنت تستطيع إنكاره فيجب عليك الحضور لأمرين، من أجل تغيير المنكر ومن أجل إجابة الدعوة. بعض العلماء رحمهم الله خصص الإجابة هذه بوليمة العرس، لأنها هي الوليمة الشرعية المستحبة، وقال عنها صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، وليمة العرس، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني الفقير يمنع من الدخول، اللي في حاجة إلى الأكل يمنع من الدخول، والغني يطلب لحضوره فلا يحضر، فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم شر الوليمة. وهذا إذا خصصك بالدعوة، أما إذا وقف مثلا بباب المسجد أو بباب السوق أو نحو ذلك وقال هلموا إلى العشاء هلموا إلى الغداء فلا تجب الإجابة، لأن هذه تسمى الجفلة، هذه تسمى الجفلة، يعني دعوة عامة لا تلزم الإجابة. والشاعر العربي يقول نحن في المشات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني في الشتاء في وقت الجوع والحاجة ندعو الناس عامة لا نخصص، فالجفل الدعوة العامة، والنقر دعوة خاصة، يعني فلان وفلان. فإذا كانت الدعوة خاصة ولا منكر حينئذ ولا مشقة فتجب الإجابة، وإن اختل شرط بأن كان هناك مشقة أو فيه منكر ولا تستطيع إزالته فلا تجب حينئذ. ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا صنع إليك امرؤ معروفا فكافئه على معروف هذا، لأجل لا يكون في قلبك وفي نفسك خضوع له، لأن المرء إذا أحسن إليك صار في نفسك شيء من الاعتراف بجميله، والمسلم يكون عالي النفس ما يخضع ولا يذعن إلا لربه جل وعلا. لكن ليس كل صانع معروف يريد المكافأة، لأنك تكافئ مثيلك وتكافئ من هو دونك وتكافئ من هو فوقك بقليل، لكن شخص كبير يعطيك معروفا ويعطي غيرك ما يريد مكافأة ولا يريد منك أن ترد عليه مثل ما أعطيته، ما تصنع؟ بين هذا صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا، وفي رواية تروا أنكم كافأتموه. إذا كان ممن لا يريد المكافأة وأعطاك هذه العطية إما من باب الهدية أو من باب الصدقة، والهدية التي يطلب بها التودد إلى المهدى إليه، والصدقة التي يطلب بها وجه الله جل وعلا، فمثل هذه الحال ما تكافئه، ولست مأمورا بالمكافأة لأنه ما أعطاك يريد أن ترد عليه البدل، وإنما أعطاك لما أراد، يعني هدية أو صدقة، فماذا تعمل مع هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فادعوا له، يعني والفاف التعقيب، بعدما يعطيك مباشرة ادعوا له، وإذا دعوت له فقد كافأته. من قال لمن صنع إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني أعطاه أكثر مما أعطي، حتى تروا تعلموا أو ترون ذلك، تدركوا أنكم قد كافأتموه. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وجه الله عظيم ويجب إعظامه ويجب إجلاله ويجب احترامه، فلا تسأل بوجه الله مثلا شيئا من حطام الدنيا، من الله أو من غير الله. لا تقل مثلا لأخيك المسلم: أسألك بالله أن تعطي بوجه الله أن تعطيني 10 ريالات، ما يليق مثل هذا، وجه الله أعظم وأجل. فتسأل بوجه الله أعظم شيء الذي هو الجنة، أعظم ما يسأله السائل من ربه جل وعلا الجنة، لأنها يترتب عليها الرضا، رضا الله جل وعلا، ما يعطيك الجنة إلا وهو راض عنك. فتسأل بوجه الله جل وعلا الجنة، والمخلوق لا تسأله بوجه الله، لأن المخلوق ما يملك من الجنة شيء، وإنما يكون السؤال من الله جل وعلا الجنة. ولا تسأل بوجه الله الله جل وعلا شيئا يسيرا، تقول: اللهم أسألك بوجهك العظيم مثلا أن تيسر لي كذا وكذا، أمر سهل من أمور الدنيا. لا، إذا أردت أن تسأل بوجه الله فلا تسأل إلا ما هو على قدر ذلك الذي هو العظيم الجنة، وما دون ذلك اسأل الله جل وعلا، اسأل الله جل وعلا كل شيء تريده من أمور الدنيا والآخرة، لكن لا تسأل بوجه الله تعظيما لله تبارك وتعالى. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، ولا تسألوا بوجه الله إلا الجنة، يعني ما ينبغي للمرء أن يسأل بوجه الله إلا الشيء العظيم. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإشعار للأمة بجلال الله وعظمته، وأن يسأل بوجهه شيئا دون الجنة. ودل هذا الحديث على إثبات الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فنثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فالله جل وعلا أثبت لنفسه الوجه في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام في الآية الأخرى في آخر سورة الرحمن مرتان، هذه الآية مكررة. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وفي هذه الآيات إثبات أن لله وجها، وحذاري أن يقع في نفسك شيئا من التمثيل أو التشبيه، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واحذر التعطيل الذي وقعت فيه المعتزلة والجهمية، قالوا إذا أثبتنا شبهنا فننفي ذلك، وهذا كما قال القائل والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، هجوا هربوا من ماذا؟ من التمثيل، ووقعوا في التعطيل الذي هو أسوأ وأخبث. نعم. باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو يعني من النهي، لا تقل لو حصل كذا، لو لم يحصل كذا ما صار كذا. فما شاءه الله جل وعلا وأراده واقع لا محالة. تقول لو ما ركبت مع زيد مثلا ما حصل علي الحادث، أنا ركبت معه فحصل علي الحادث، فحصل مع انكسار وشلل وكذا وكذا، لو ما ركبت مع زيد سلمت من هذا. فما قدره الله جل وعلا لا بد وأن يقع، ولا يمكن أن يفلت أبدا، وإنما هذه أسباب، وما قدره الله وأراده من هذه الأسباب لا بد أن يوجد. ما يمكن تقول لو ما ركبت مع زيد هذا محال، ما دام أن الله قدر أنك تركب مع زيد لا بد أن تركب لا محالة، ولا بد أن يحصل عليك هذا الشيء، ولكن عليك بالرضا بقضاء الله وقدره، وعدم الاعتراض وعدم التسخط، لأنه كما جاء فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذه الكلمة قالها الله جل وعلا عن المنافقين في غزوة أحد، لما أشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، وكان بعض المشيرين أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة والتحصن بها ومقاتلة من يأتي من داخل البيوت، وممن أشار بهذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين فاتتهم موقعة بدر أحبوا أن يعطوا من أنفسهم ويروا الله من أنفسهم خيرا بالجهاد في سبيله، فألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، فدخل صلى الله عليه وسلم ولبس لامة الحرب واستعد وخرج، فقال له من ألح عليه يا رسول الله، إن كنا قد ألححنا عليك وأكرهناك على هذا فنبقى. فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى أحد. وغضب لهذا عبد الله بن أبي الذي كان قد استعد بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعصي رأيي ورأيه، يخالف رأيي ورأيه ويخرج مع رأي الصبيان أو كما قال، ورجع بثلث العسكر، فحصل خلل في الجيش بفعل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. ثم لما خرجوا كانت الموقعة والنصر والتأييد من الله جل وعلا للمؤمنين، فانهزم المشركون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرماة على الجبل بمثابة الحراس، وقال لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا، يعني على أي حال لا تغادروا هذا المكان. فلما انهزم المشركون قال بعض الرماة لبعض هلموا نأخذ من الغنيمة مع أخواننا المجاهدين، قال كبيرهم وقائدهم ورئيسهم: ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا ولو رأيتم الطير تخطفنا؟ قالوا خلاص انهزم المشركون وذهبوا وولوا، ما بقي أحد، ما بقي إلا غنائم نأخذ معهم. فنزلوا وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت خالد بن الوليد وكان مع المشركين في تلك الوقعة، وإذا الجبل الذي كان فيه الحراسة قد خلى من الناس، فالتف بالجيش وعاد إلى مكان المعركة، وحصلت المعركة فكانت الهزيمة على المسلمين بسبب معصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشهد من استشهد من المسلمين، فقال إخوانهم من المنافقين، إخوانهم في النسب وإخوانهم في البلد، وإلا فليس المنافق بأخ للمؤمن، قالوا لو سلم هؤلاء من الخروج مثلنا، لو ما خرجوا ما قتلوا، يعني قتلوا لأنهم خرجوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. المقتول ما يتكلم هذا الكلام، وإنما هذا كلام يسوقه الله جل وعلا عمن بقي من المنافقين، يقول لو كن لنا من الأمر شيء ما قتل أخواننا وما قتل جماعتنا وما قتل أصحابنا، لو أطاعونا وما خرجوا ما قتلوا. فقال الله جل وعلا: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني ما تملكون هذا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعكم، وليبتلي الله ما في صدورهم وليمحص ما في قلوبهم والله عليم بذات الصدور. الآية يعني أن هذا شيء بقضاء الله وقدره، وسجل في الأزل بأنه لا بد أن يحصل، ويحصل النصر أولا للمسلمين ثم تحصل الهزيمة بعد ذلك بسبب معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو هذه لا تأتي بخير، وإنما يحصل بها التأسف، ويحصل بها الوسوسة والشك أنه لو لم يحصل ما حصل، بينما هذا سيحصل ولا بد. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم أطاعهم في عدم الخروج، يقول ما حصل قتل. نعم. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذه الآية كذلك في نفس الموقعة أحد: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني تخلفوا عن الخروج، لو أطاعونا وتخلفوا معنا وما خرجوا ما قتلوا، يقولون هذا. قال الله جل وعلا: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ما تستطيعون الشيء المكتوب، لا بد وأن يقع ولا محالة، ولا يجوز للمسلم أن يقول لو كان كذا كذا إلا إذا كان على سبيل التأسف على أمر خير أو على شيء مستقبل. لو كان هذا مستقبل، مثلا لو كان مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم. لما رأى الصحابة رضي الله عنهم تباطؤوا في التحلل، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كان الآن وقت الإحرام ما أحرمت بالحج والعمرة معا، ولا ما سقت الهدي ولا حللت معكم. لكنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن التحلل لكونه ساق الهدي. لكن هؤلاء الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا اعتراض على شيء قدره الله وقضاه ولا بد أن يقع، والموت محدد، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الصحيح أي الحديث الصحيح، والمراد هنا صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، افعل الأسباب التي ترى أنها توصلك إلى مقصودك، خذ بأسباب النجاة، خذ بأسباب طلب الرزق، خذ بأسباب طلب العلم، خذ بالأسباب الموصلة إلى الأمر الذي تريده أيا كان، ولا تتكاسل ولا تقل إن كان الله قدر هذا لابد أن يحصل، إن كان الله جل وعلا قدر لي العلم وسيعطيني العلم ما يحتاج أن أحضر الدروس والحلق، سيأتيني العلم من الله جل وعلا مباشرة، يقول هذا كسل وهذا عجز وهذا تلاعب. يقول إن كان الله قدر لي الولد ما يحتاج أتزوج، يأتيني الولد أنام فأستيقظ فإذا هو بجواري، يقول هذا ما يجوز إن كان كذا، وإنما عليك أن تفعل الأسباب، واعلم أن الأسباب لا تأتيك بالشيء، الأسباب لا تتكل عليها، ولا تظن أنك إذا فعلت الأسباب أتاك ما تريد. يقول أريد أولادا كثر، أريد 20 ولد مثلا، وأتزوج 4 نسوة، وأتسرى من الإماء الشيء الكثير ليكثر أولادي، قد يفعل هذه الأفعال كلها ولا يأتيه ولا بنت ولا ولد، لأن هذه التي فعلها أسباب قد تنفع وقد لا تنفع. وقد يتزوج الرجل امرأة واحدة مريضة فتنجب له أولادا كثر، فعلى المرء أن يفعل الأسباب ولا يتكل عليها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، الذي ترى أن فيه نفعا لك احرص عليه، احرص على مذاكرة دروسك قبل الامتحان، ولا تقول إن كان الله قسم لي النجاح ما يحتاج أذاكر، احرص على ما ينفعك، اطلب الرزق، اطلب الكسب الحلال، اعمل، ابحث، إذا ذكر لك شيء ما تريده فاسعى إليه واذهب إليه، ولا تقول إن كان الله قسم لي ذلك فسيأتيني الرجل يطق علي الباب، لا يا أخي، افعل، افعل الأسباب، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، قال تغدو خماصا وتروح بطانا، ما تجلس في أوكارها وإنما تغدو، تفعل الأسباب ويرزقها الله جل وعلا، وأنت كذلك افعل الأسباب واطلب الشيء من الله جل وعلا، ولا تتكل على سببك، وإنما افعله واحرص عليه، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، لا تعتمد على السبب، قد تفعل السبب ولا يحصل لك شيء، لكن افعل السبب واستعن بالله، اطلب من الله العون، كن مع الله، توجه إلى الله في طلب هذا، اجتهد في دروسك واطلب من الله النجاح، ادخل السوق واطلب من الله الربح، ابحث عن عمل واسأل الله جل وعلا أن يوفقك، وهكذا. واستعن بالله ولا تعجزا، لا تعجز، هذه النون نون التوكيد الخفيفة، لا تعجز عن طلب الأسباب، افعل الأسباب واجتهد فيها واحرص عليها. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا دخلت إلى السوق تريد الربح مثلا، فاشتريت بضاعة فخسرت فيها، ثم اشتريت بضاعة تريد الربح من ورائها فخسرت فيها، فتقول مثلا لو أني ما خرجت هذا اليوم كان سلمت من الخسارة، نقول لا، لو هذه تفتح عمل الشيطان، هذا شيء مقدر. تقول مثلا جلست أذاكر كل الليل ودخلت الامتحان وأنا مرهق فما أجبت. لو أني ما جلست للمذاكرة كل الليل لا يمكن نجحت. نقول لا تقل لو أنت، افعل الأسباب الموصلة لحاجتك واستعن بالله واتكل على الله، ولا تقل لو، لأن كلمة لو تفتح عمل الشيطان الذي هو الوسوسة والشك والاعتراض على ما قضاه الله جل وعلا وقدره. وإن أصابك شيء يعني خلاف ما تريد فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. حرصت على أن تركب مع زيد فركبت، تقول لو أني ما ركبت مع زيد سلمت من هذا الحادث. نقول هذا شيء مقدر، لا تقل لو، مقدر بأنك تركب ويحصل كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، التفات إلى الله جل وعلا وتعظيما له وأن هذا بقضائه وقدره، والمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب ويفرح بالنعمة ويستعين بها على الطاعة ويحتسب المصيبة ويرضى بقضاء الله وقدره ويطلب الله من الله جل وعلا التعويض في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا الذي قدره الله جل وعلا وهو يفعل ما يشاء سبحانه. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو هذه إذا أدخلتها جعلت عندك التأسف وعدم الرضا والشك والوسوسة فيتسلط عليك الشيطان. فإذا أبعدت عنها ولم تلفظ بها ولم تلتفت إليها سلمت بإذن الله من تلاعب الشيطان بك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: بلغت من العمر 25 عاما لا أصلي ولا أصوم، ثم من الله علي بالهداية منذ سنتين، هل أقضي ما فاتني من الصلاة والصيام؟ يقول: بلغت 25 سنة ولا أنا لا أصلي ولا أصوم، ثم من الله علي بالهداية منذ سنتين. من المعلوم أن الصلاة والصيام وسائر التكاليف الشرعية تجب على العبد عند البلوغ، قبل البلوغ تكون مستحبة، ويحصل البلوغ للمرء بالاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ 15 سنة، هذا بالنسبة للرجل والمرأة، وتزيد المرأة بالحمل أو الحيض، إذا حاضت عرف أنها بلغت، إذا حملت عرف أنها بلغت. قبل هذه المدة التكاليف الشرعية لا تجب على المرء وإنما تستحب، والوالدان مأموران بأن يأمر الولد بذلك ذكرا كان أو أنثى. فبعد البلوغ تجب هذه التكاليف الشرعية. هذا يقول إنه بلغ 25 سنة وهو لا يصلي ولا يصوم ما يؤدي التكاليف الشرعية، ثم من الله عليه بالهداية بعد هذا. نقول هل يؤمر بقضاء ما فاته؟ الجواب لا، لأن من ترك الصلاة والصيام محكوم بكفره والعياذ بالله، والكافر إذا أسلم ما يؤمر بقضاء ما فاته. مثلا كافر عمره 70 سنة من الله عليه بالهداية فأسلم، نقول له اقض ما عليك من حين بلغت إلى مدة 70 سنة؟ لا. كذلك هذا يعني ما دام تارك للتكاليف الشرعية وخاصة الصلاة فهو محكوم بكفره، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته. من الذي يؤمر بالقضاء؟ إذا ترك الصلاة وقتا أو يوما أو يومين أو أيام معينة يظن أنه معذور فهذا نأمره بالقضاء، بينما هو لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال ما دام العقل باق، ما دام أن عقله باق معه العقل فلا يؤخر الصلاة عن وقتها على أي حال. يستطيع الوضوء ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع الوضوء ولا التيمم يصلي بدون وضوء ولا تيمم، يستطيع التطهر يتطهر، ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع معه ثيابه بنجسة يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المهم أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. لكن يجهل بعض الناس إذا دخل المستشفى ولاحظ أن في ثيابه وفراشه فيه نجاسة قال إن شاء الله إذا خرجت بعد يومين أو ثلاثة أغتسل وأصلي كل الصلوات اللي علي، نقول لا يا أخي هذا خطأ، هذا ما يجوز، ما يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولا تؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر إلا لناوي الجمع إذا نويت الجمع، ولا تؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ويجب عليك أن تصليها في وقت على حسب حالك، لأنك أولا ما يجوز لك التأخير، ثانيا لا تدري هل تخرج وتؤدي الصلوات أو تموت وأنت تارك للصلاة، فلا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها. هذا الذي تركها سنين لا يمر بالقضاء، لأنه لو أمر بالقضاء صعبت التوبة وثقلت على كثير من الناس، يقول لا مني تبت يأمرون بقضاء صلاة 10 سنوات 20 سنة إلى آخره، نقول لا. وبعدين التارك للصلاة محكوم بكفره، والكافر لا يمر بقضاء ما فاته، وإنما عليه أولا وقبل كل شيء أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالهداية، لأنه لو مات على طريقته السابقة لكان من أهل النار. ثم عليه أن يشكر الله بحسن العمل وإتقانه وكثرة الطاعات، يكثر من نوافل العبادة. لا نقول صلى الظهر وصل معها ظهر يوم ما، لا هذا خطأ، وإنما صلى الظهر وصل قبلها ما تيسر لك من النوافل، وصل بعدها ما تيسر لك من النوافل، صل العصر وصل قبلها ما تيسر لك من النوافل ولا تصلي بعدها، صل المغرب وصل قبلها وبعدها ما تيسر لك من النوافل، صل العشاء وصل قبلها وبعدها ما تيسر لك من النوافل، وإن شئت إلى طلوع الفجر. من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للصلوات النافلة والحمد لله، فيكثر من نوافل العبادة شكرا لله جل وعلا، وعلامة على صدقه في توبته يصوم نفلا يتقرب إلى الله بصوم النفل، صوم الاثنين، صوم الخميس، صوم الاثنين والخميس، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويكثر من الصيام، يكثر من الصدقة، يكثر من الأعمال الصالحة، شكرا لله جل وعلا الذي من عليه بالهداية قبل الممات. يقول في هذه الورقة: رجل يدعي أنه حامل مفاتيح المسجد النبوي، فما هو كذا، هو يدعي أنه حامل مفاتيح الحجرة النبوية، ويدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الورقة اللي هو قال فيها كل هذا افتراء وكذب، والورقة هذه مزورة ولا أصل لها، وقد حقق فيها العلماء رحمهم الله فما وجدوا لهذا القائل وجود، وإنما هذه خرافة من المخرفين الضالين الذين يريدون إضلال الناس. يقول: اعتمرت أحرمت وطفت وسعيت وتحللت ولم أحلق لأني كنت محلوق الرأس تماما، ومضى على ذلك أكثر من شهر، فما الحكم أو ماذا أفعل؟ كان الواجب عليه أن يمر الموسى على رأسه، لأن الحلق أو التقصير نسك، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فعلى القول بأنه نسك ولم يفعله فيكون عليه هدي. شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام. يقول: الذي يصلي في المسجد الحرام أيهما أفضل له، النظر إلى مكان السجود أم النظر إلى الكعبة؟ النظر إلى موضع السجود للمصلي هذا خير، أيا كان في أي مكان كان ينظر إلى موضع سجوده، لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر وأقرب إلى الخشوع، فينظر إلى موضع سجوده، ونظره إلى الكعبة لا يضر بصلاته والحمد لله. يقول: هل الحاج من مكة عليه وداع؟ إذا كان من مكة ولا يريد الخروج مقيم فليس عليه وداع، لأن الوداع للسفر. أما إذا أراد الخروج من مكة فيرى كثير من العلماء أنه لا ينفر ولا يخرج من مكة إلا بطواف الوداع. يقول: أخرت طواف الإفاضة حتى يوم النفر، ثم طفت وسعيت، هل علي طواف وداع؟ أخر طواف الإفاضة حتى عند السفر، إذا لم يكن عليه إلا طواف الإفاضة فلا بأس، أما إذا كان عليه طواف الإفاضة وعليه السعي فلا يكتفي به عن طواف الوداع، لأنه ما جعل آخر عهده بالبيت طواف، وإنما جعل آخر عهده بالبيت السعي. فإذا كان عليه طواف وسعي فالأولى له، بل الأولى له عدم التأخير مطلقا حتى لو لم يكن عليه إلا طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والمسلم لا يدري ما يعرض له، فقد يؤخره 3 أيام 5 أيام 10 أيام مما يختلمه الأجل قبل هذا. فما ينبغي للمرء أن يؤخر طواف الإفاضة عن وقته، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة يوم العيد، فأفضل وقت لطواف الإفاضة يوم العيد ضحى، الوقت الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أخره فلا بأس إذا لم يكن عليه غيره، وإن كان عليه سعي فلا يؤخره، وإنما يطوف ويسعى، فإذا عزم على السفر ودعا. هذه المرأة التي تريد أن تهب لأولادها أو لأولاد زوجها في حال صحتها تتصرف بمالها كيف شاءت بالعطاء، ما لم يكن في ذلك إثم، لا تفضل بعض أولادها على بعض، ولا تعطي بقصد حرمان الوارث من التركة. فإذا أرادت أن تعطي تبررا أو هدية أو مقابل صنيع حسن فلها ذلك ولا حرج عليها، بشرط إذا كانوا أولادها كلهم تسوي بينهم. أما إذا كانت تريد تعطي أولاد زوجها لإحسانهم إليها فلا بأس عليها بهذا، بخلاف ما إذا أعطت بعض ولدها دون بعض فيجب عليها التسوية كما يجب على الوالد. يسأل عن وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع. يقول العلماء رحمهم الله: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع وضع اليدين على الصدر ولا إرسالهما، وإنما الأولى قالوا أن يجرى بالوقوف بعد الركوع كما كان المرء قبل الركوع. فما دام أنه قبل الركوع يضع كفه اليمين على كفه اليسار ويضعهما على صدره، فكذلك بعد الركوع أولى من السدل، فإن سدلهما فلا بأس عليه بهذا. يقول: ما هو آخر موعد لصلاة الضحى؟ وهل قبل صلاة الظهر بساعة وقت كراهة؟ وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، أي في حدود ربع ساعة أو أقل من بعد طلوع الشمس، إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل الزوال، قبيل دخول وقت الظهر بدقيقة أو دقيقتين، لأن وقوف الشمس في وسط السماء وقت يسير جدا، هذا حينما يكون الاستواء، يعني تكون في وسط السماء لا تميل إلى جهة الغروب ولا إلى جهة المشرق، تكون في الوسط، هذا وقت وسط النهار الذي هو تكره فيه الصلاة. بعد هذا تزول إلى جهة الغروب، فإذا وقفت الشمس في وسط السماء حينئذ انتهى وقت صلاة الضحى، يعني تقريبا قبل الأذان، قبل دخول وقت صلاة الظهر بثلاث دقائق أو 5 دقائق أو أقل من ذلك، لأنه شيء يسير. فكل هذا وقت لصلاة الضحى، وأقل صلاة الضحى ركعتين ولا حد لأكثرها. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر ما صلى 8 ركعات ولم يمنع من الزيادة صلوات الله وسلامه عليه. يقول: رجل حج مفردا ولم يعتمر في حياته، وأراد في السنة المقبلة أن يحج عن والده المتوفى بنية التمتع، فهل له ذلك؟ وماذا يترتب عليه؟ يقول: رجل حج مفردا يعني بالحج فقط ولم يعتمر في حياته، ويريد أن يحج عن أبيه بحج التمتع، نقول لا، ما يجوز مثل هذا، لأنه كأنه يريد أن يعتمر عن أبيه قبل أن يعتمر عن نفسه. يجوز أن يحج عن أبيه، وإن اعتمر عن نفسه قبيل الحج مثلا ثم أراد أن يحج عن أبيه بحج وعمره متمتعا بها فلا بأس، المهم أن يعتمر عن نفسه أولا. يقول: أخذت عمرة في شهر شوال ونويت بها التمتع على الحج، وأسكن في مكة في حي الشرائع بعد حدود الحرم بحوالي 403 كيلو، فهل علي هدي تمتع؟ ما يصير الشرائع 403 كيلو، لعله يقول 3 أو 4 كيلو، 3 أو 4 كيلو. إذا كان يسكن في الشرائع المتصلة بمكة فهذا من حاضر المسجد الحرام، حتى ولو اعتمر في أشهر الحج فلا يلزمه هدي، إنما الذي يلزم الهدي غير سكان مكة. يقول: هل وطء الفتاة قبل البلوغ جائز؟ إذا كانت تطيق ذلك فلا بأس بذلك، هي زوجته يستمتع منها وله أن يطأها إذا كانت تطيق ذلك. يقول: ما حكم استخدام المسبحة؟ استعمال المسبحة إذا كان قصد بهذا العدد فقط فهذا جائز، وإن ظن أن هذا قربة وعبادة فهو بدعة حينئذ يكون، لأنه تقرب إلى الله بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قصد بهذا العدد فقط فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح بها يعني تعد بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير وأفضل؟ قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. فهذا خير وأفضل، لأنه إذا قال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق من أول الدنيا إلى آخرها، ثم قال والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك، هذا خير عظيم. وإنما يستحب عدد ما ورد عده، أن يقول بعد الصلوات سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه عدها. وما وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يستحب أن يقولها في اليوم 100 مرة، ويستحب أن يقولها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 10 مرات، هذه عدها. ويستحب أن يقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، تغفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا خير. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده فلا ينبغي أن يعده لا بأنامله ولا بحصى ولا بسبحة ولا بنوى، وإنما يكثر من ويأتي بجوامع الكلم، مثل قول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه لا يقوم لها شيء. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. يكثر من ذكر الله جل وعلا ولا يعد إلا ما ورد العدد، ما ورد الأمر بعده، لأنه ربما يعد كثيرا فيدخله العجب والإعجاب بعمله فيحبط عمله والعياذ بالله. وإنما يذكر الله ويسبح ويحمد ويهلل، ولا يحصي إلا ما ورد الأمر بعده، ما كان أدبار الصلوات، وما كان في أول النهار، وما كان في أول الليل، وهكذا. يقول هل يجوز ذبح دم التمتع قبل يوم النحر؟ لا يجوز ذبح هدي التمتع وهدي القران إلا يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد وقد أهدى 100 بدنة، فلو كان الذبح جاهز قبل هذا لبدأ بذبحها من يوم قدم إلى مكة عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع من ذي الحجة، والناس في حاجة إلى اللحم، ويوم العيد يكثر اللحم، فذبح صلى النحر هذه الهدي يوم العيد عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع للأمة، فلو كان جائزا لذبح منها في الأيام التي قبل هذا، فهو أخرها إلى يوم العيد، فتذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجوز ذبح هدي التمتع وهدي القران قبل ذلك، بخلاف هدي الجبران فهذا يذبح متى وجد سببه، إذا أخل بأن ترك واجب أو فعل محظور فإنه يذبح متى شاء، ويكون الذبح في مكة لفقراء الحرم.